ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام؟ وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف بالغ عاقل، هذا في التفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة عليه أن يرجع من الميقات في حين منه، يعني الميقات الذي مر به، إن كان جاء من طريق المدينة هذا يرجع المدينة في حين منه من المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو بصر ولم يأتي من طريق المدينة من جهة الساحل فإنه يحرم من أن يحرم من غادر. وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف السيل وبقرن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت كنا لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن مما أراد حج العمرة، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم من أهل مكة للفقراء. إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلا فإنه يحرم عليه دما من أهل مكة للفقراء والمحاويل. وهكذا لو أتى من الشام أو مصر ولم يحرم إلا من جدة وقاص الحج والعمرة فإن عليه دما من أهل مكة للفقراء والمحاويل. أما إن كان حين مر الميقات ما قصد الحج والعمرة إنما جاء لحاجة للتجارة في مكة أو لجاء بعض أقاربه أو لأي أمر آخر ليس قصد الحج والعمرة، هذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء، لا يلزمه الإحرام ولكن يستحب له الحج والعمرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج والعمرة ليس عليه إحرام. ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لغزوها على الفتح لم يحرم، دخلها وعلى رأسه مغفر لأنه لم يأتي للحج ولا للعمرة، إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك. الله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.